في جملة من الأسئلة أولها، أحد الإخوة هنا يعني عكسه على البارحة، يعني يقول لو وظيفت ليلة الجمعة أيضا، لا يعني ما فيه موجود الآن فيه خير. يعني أول هذه الأسئلة يقول الأخ: لو اعتمرت عن ميت تكتب لي عمرة أم أجر عمرة؟ لا، يكتب لك الأجر، أما أنها تكتب لك عمرة لا، فالعمرة إنما يكتب لك أجرها بفعلها. يقول الأخ سؤال آخر: ورثت عقارا بيتا وفيه محلات يعني تجارية، هل لو أجرت منه شققا أو محلات هل عليها زكاة؟ الزكاة في الأجرة وليس في الأصل، يعني ما تحصل عليه من أجرة تلك المحلات والشقق هو الذي تجب فيه الزكاة. فلو أجرتها مثلا بمئة ألف فزكاتها 2500. السؤال الآن يقول الأخ هنا يتكلم عن حديث الناس شركاء من أحاط، وأيضا حديث الناس شركاء، وقال إن الألباني ضعفها، أما حديث الناس شركاء في ثلاثة فالألباني صححه، وارجع إلى سنن ابن ماجه وأبي داود فستجد أنه صححه، وأما الآخر فهناك خلاف في تصحيحه. وهنا أنا لا أتكلم في السند تفصيلا لأنني لو دخلت في الحديث وفي الجرح والتعديل ما استطعنا أن نسير، ولكن آخذ ما أجد أنه يعني ظاهر لي. الأخ يقول: كيف العرف يوافق النصوص الشرعية مع ضرب مثال؟ هذه الأمثلة التي عندنا الآن. العرف أيها الإخوة إن خالف نصا شرعيا فلا ينبغي أن يلتفت إليه، يعني ما يأتي الناس فإذا جاءت آية فعارضت ما هم عليه، أو كذلك أيضا فيقول وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، لا، فأنت هنا. لكن العرف الذي لا يعارض نصا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جائز العمل به. وأكثر أحكام الحيض، وهي من أدق الأحكام، بدلا نمثل للأخ، أحكام الحيض وهي من أدق أحكام الفقه، واختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، كان الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة يرجعون إلى النساء ليسألونهن عن عادتهن وما يجري فيها، فهم يطبقون العرف هنا. وأيضا نجد أن العلماء يأخذون بماذا؟ بالعرف في باب الصنائع، وكثيرا ما يمر بنا ترون يرجع إلى أهل الخبرة أي الذين عرفوا بهذه الصنع، فهذا كثير جدا. والباب الذي معنا هنا هو مما يؤخذ فيه بالعرف فيما يتعلق بأحياء الأرض كما سمعتم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يبين لنا كيفية الإحياء، فهل نقف ونقول الإحياء لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ما بين ذلك؟ لا، الرسول بين لنا أصول الدين التي نحن نحتاج إليه، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعبادة الله واضحة، الصلاة واضحة، الزكاة واضحة، الصيام واضح، الحج واضح، بر الوالدين، وهذه الأسس بينها الله تعالى، بين ما يحل وما يحرم، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة مبينة لكتاب الله عز وجل. يقول هنا الأخ، يقول المؤلف: وإن ظهر فيها معدن جار كالقير، ما المراد بالقير؟ المراد به الزفت. أنا قلت ولكن ربما الأخ ما انتبه أثناء الشرح. يقول الأخ: يفترض أو تعترض طالب العلم الشرعي بعض الشقاق أو المشاق في طريقه لطلب العلم من قلة ذات اليد، يعني المال وضيق العيش وعدم توفر ما يحتاج إليه، فتنكسر نفسه وتضعف همته لطلب العلم، فما هي نصيحتكم لرفع همة طالب العلم؟ أولا أنا أسأل الأخ: من قال بأن طلب العلم يقف سدا منيعا بين طلب الرزق وبين طلب العلم؟ طلب العلم شيء وطلب الرزق شيء آخر، وطلب العلم تطلبه على قدر ماذا قدرتك. فأنتم تعلمون بأن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو بلا شك أغزر الأئمة الأربعة في علم الحديث، وكان يتنقل من مكان إلى مكان، فكان هو إمام دار السلام بغداد في وقتها أيام الدولة العباسية، وذهب إلى مكة وإلى اليمن وإلى غيره، وكان يحمل على رأسه فيقتات من عمل يده ويطلب العلم، وتخرج عليه آلاف الأمم، وكان يقول الفرق بيننا وبين أهل البدع الجنائز، فجنازة الإمام أحمد ضاقت بها الطرقات وامتلأت، وأما أهل البدع فمن يتبعهم في وقته. إذن أيها الإخوة باختصار، كان العلماء فيما مضى يسافر أحدهم من بلد إلى بلد طلبا للعلم، يركب أسعفته النفقة ويمشي على قدميه إن ضاقت به النفقة، وربما تتقطع أقدامه وهو يواصل طريقه ولو لطلب حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وجد من الصحابة كما في صحيح البخاري من سافر من المدينة إلى الشام ليطلب حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتخطى المفاوز والقفار، يركب السهل والوعر، كل ذلك في سبيل طلب العلم. فالأصل في ذلك هو كما قال الأخ الهمة، فالإنسان الذي عنده همة وعزيمة، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. إذن إذا كنت صاحب رأي فلتكن صاحب عزيمة. أما الإنسان إذا اعترضته قضايا، الصحابة كانوا ماذا يعملون؟ كانوا يطلبون العلم، أخذوا العلم من مشكات النبوة، من في رسول الله صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا، لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال، تربوا في مدرسة رسول الله في هذا المسجد الكريم الذي نحن الآن فيه نجتمع. إذا تعلموا وكانوا يجاهدون في سبيل الله، فتح الله بهم الأمصار وهدى الله بهم البلاد، وكانوا أيضا منهم من يشتغل في المزارع، وكان منهم من يتاجر كأبي بكر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وتعلمون بأن أبا بكر أنفق أمواله في سبيل الله فكم اعتق من الرقاب، وعثمان رضي الله تعالى جهز جيش العسرة. إذن الأمر أيها الإخوة يحتاج إلى عزيمة، ولتذكر قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، قال تعالى في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى فإن هذه التقوى ستكون خير حصن لك من أن تضعف همتك أو تنكسر. فإذا سلكت طريق التقوى وأخلصت العمل لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فثق بأن أي عقبة مهما كبرت فإنها لن تؤثر على طريقك، لأنك سرت في طريق سوي، ومن يسير في طريق سوي لا انحراف فيه فإنه بإذن الله تعالى يصل إلى غايته ويبلغ مراده. هذا السؤال ورد البارحة، هل ترد الشفعة في غير العقار؟ من العلماء من يرى ذلك، ومن العلماء من يرى، وأنا أميل إلى الاقتصار على العقار، وإن كان جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أنها تتجاوز العقار. الأخ يقول من كان فيه مرض لا يرجى برؤه، فكان يطعم عن كل يوم من رمضان مسكينا، فهل له أن يطعم عن كل يوم مسكينا من صيام ست من شوال؟ الجواب بأن صيام شوال ليس بواجب، وإنه بسنة، ولا يظهر لي أنه يفعل ذلك بالنسبة له. أما رمضان فالصيام متعين عليه. هذا الأخ يسأل عن مسألة تتعلق بالطلاق، ومسائل الطلاق أيها الإخوة وحدت الآن حتى لا يكون هناك اختلاف في الفتاوى، فهي يرجع فيها إلى المفتي، وعليك أن تتقدم إلى المحكمة، وهي بإذن الله تعالى ستتولى ما يتعلق بأمرك. الأخ يسأل عن حكم الصور ذوات الأرواح، هذه لا تجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وبين، ويكفي من ذلك أن نورد كل مصور في النار. فأعتقد أن هذا يكفي. والمسألة بحثها كثير، والعلماء يفرقون بين ذات الأرواح بعضهم وغيرها، وبعض العلماء يمنع جميع الصور، والمسلم ينبغي أن يحتاط إلا ما فيه ضرورة. فإذا كانت هناك ضرورة فالضرورة أبيحت لك أن تأكل الميتة وأن تدفع الغصة بما هو محرم، فالضرورة لها وأحكامها. ولذلك الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمطردة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وبين قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا اضطر الإنسان إلى أمر فإنه يفعله. وأيضا هناك أحيانا تكون لا تكون ضرورة لكنها حاجة ماسة، والعلماء قالوا: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وأخذوا ذلك كله من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله. إذن أيها الإخوة، يعني رأيتم، يعني مرت بنا أسئلة، وأنا حقيقة أسرع في الإجابة على الأسئلة لا أفصل، لأنني أخشى أن لا أمر عليها وربما نكون ننتهي. ولكني أعود إلى موضوع الأخ الذي سأل عن موضوع طلب العلم. أنت إذا أردت أن تريح نفسك فادرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل، يعني تجد أن الأرض قد أكلت ركبهم وجباههم وجنوبهم من طاعة الله، يصلون كلال الليل بكلال النهار، يعني لا يشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى شاغل. ولا شك من أن من أجل الأعمال التي يقوم بها الإنسان هو طلب العلم. بعضنا ربما يتصور أنه لو جاء وجلس في حلقة علم أن هذا يختلف عن إنسان سلك الطريق، هذا فيه أيضا أجر عظيم، يعني أن تجلس في مكان ذكر.